الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات مع حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة اجعلوا بيوتكم قبلة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينور قلوبنا وبيوتنا وديارنا وأن يجعلها منارة للعالم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، أود أن أذكركم في مطلع هذه الحلقة المباركة باحتساب الأجر، لأنه ورد في الأثر أنه لا أجر لمن لا حسبة له. ما المقصود بالاحتساب؟ جلوسك الآن أنت وزوجتك وأولادك وعائلتك المباركة لتسمعوا هذا الكلام الإيماني المبارك، لك فيه أجر عظيم. فقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم يذكرون الله، في رواية في بيت من بيوت الله، وفي رواية بغير هذا التخصيص، يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة. أسأل الله تعالى أن ينزل السكينة على كل بيوت المسلمين، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله جل جلاله في من عنده. اللهم اذكرنا في من عندك، احتسبوا هذا الأجر وحافظوا عليه حتى يتقبل الله جل جلاله منا ومنكم. أيها الأحبة في الله، أهم كل مؤمن أن يكون راضيا عن الله وأن يكون الله راضيا عنه. هكذا وصف الله جل جلاله أهله وأحبابه، فقال جل جلاله: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال جل جلاله: ورضوان من الله أكبر، أعلى وأغلى وأسمى أمنية عندي أن يرضى الله جل جلاله عني. إذا رضي ربي وحبيبي وخالقي عني فكل الدنيا لا تهمني، جاءت ذهبت، صحة مرض، سعة ضيق، غنى فقر، أي شيء أصابني لا يهمني، لأن الله جل جلاله راض عني. فزت في الدنيا وفزت في الآخرة. لذلك تجد المؤمن والمؤمنة يبحث ويتحرى المواسم التي يحبها الله جل جلاله ليتقرب فيها إلى الله. وفي المقابل من رحمة الله جل جلاله بنا أنه جعل لنا في أيام دهرنا مواسم خاصة، قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الطبراني، وإن كان في السند ضعف لكنه لا بأس به، قال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. خلال السنة، خلال عمرك، خلال أيام حياتك حيمر نفحات، هذه النفحات مهمة، ابحث عنها وتعرض لها. بدأنا منذ أيام أيها الأحبة في الله أنا وأنتم مع موسم عظيم، مع نفحة من نفحات الملك جل جلاله، إنه شهر شعبان. اسمع ما أيها الحبيب إلى ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر. قال عليه الصلاة والسلام: هذا شهر يغفل عنه الناس، كل الناس: يا ربي رمضان، يا ربي رمضان، يا ربي بلغنا رمضان، واشتقنا لرمضان ولصلاة التراويح في المسجد وللدعاء وللبكاء وللصيام وللإفطار، هنيئا لكم. لكن هذا الشهر هو الأساس، أيهما أعظم، شعبان أم رمضان؟ رمضان. لكن اسمع، أيهما أخطر، شعبان أم رمضان؟ شعبان أخطر. تعلم لما أيها الحبيب؟ لأن شعبان هو سبب القبول لرمضان، ومن فاته شعبان فاته رمضان. ألا ترى أن المزارع لا يمكن أن يبث البذور إلا بعد حرث الأرض؟ فشعبان هو وقت الحرث والتحضير والتجهيز لتربة القلب، فمن يأتي رمضان حتى تبذر فيه بذور الإيمان فتثمر تلك الثمرات من التقوى كما قال جل جلاله: لعلهم يتقون. لذلك أيها الأحبة في الله، لابد نحن كعائلة كبيت مؤمن كأسرة مسلمة مؤمنة أن يكون لشعبان في بيتنا حالة خاصة. لو اتصل بنا أحد الناس وكان ذو قيمة وكان ذو مقام عظيم بين الناس وأراد أن يزورنا، كيف نتحضر ونجهز أنفسنا والضيافة وترتيب البيت؟ لأن فلان غالي وذو مقام عالي. من الذي قدم علينا ومن القادم بعد أيام رمضان؟ ما الذي نحن فيه الآن شعبان؟ يا شيخ ليش هل كل الأهمية لشعبان؟ لماذا كل هذه الأهمية؟ تحضير لرمضان، طيب فهمنا، هل هنالك أمر آخر؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: فهذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى. شو يعني هالكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أيها الأحبة في الله، التجار أصحاب المؤسسات والشركات عندهم في آخر كل سنة حسابات سنوية يغلقون فيها السنة الماضية ويفتحون فيها سجلا جديدا للسنة المقبلة. يرى فيها الواحد منهم في هذا العام كم ربح وكم خسر، تطور أم غير ذلك. كذلك المؤمن سنته من الأعمال متعلقة بشهر شعبان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رمضان الماضي إخواني، رمضان الماضي وكل الأشهر بعد رمضان كلها سترفع في هذا الشهر، ثم إذا رفعت أغلق أعمال هذا العام، أغلقت الصحيفة لهذا العام، ثم ارتفعت إلى الملك جل جلاله ليبدأ عاما جديدا من الأعمال. الآن السؤال: كيف يرفع عملك؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحضر تحضرا قلبيا إيمانيا بدنيا روحيا في هذا الشهر، فيكثر فيه من الصيام، كما دلت الأحاديث الصحيحة التي روتها عائشة وغيرها من الصحابيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص هذا الشهر بعبادات وأعمال عظيمة يتحضر فيها لشهر رمضان. ماذا أفعل أنا وأنت؟ نحن كعائلة مجتمعون في هذه الأزمة الشديدة التي مرت على الأمة، ماذا نفعل في بيتنا؟ أولا أيها الأحبة في الله، لابد أن نجتمع ونتفق، إذا أمكن الآن بعد مشاهدتك لهذا المقطع اجتمعوا ولنراجع أنفسنا، ما هي السيئات التي نقترفها في البيوت؟ هل من سيئات معينة؟ هل من أخطاء معينة؟ في فيلم عم نحضره، في مسلسل عم نحضره، في موسيقى في البيت، في صور، في غير ذلك إن شاء الله، وسنمر في حلقة متخصصة عن آداب البيوت وغير ذلك، ولكن نراجع أنفسنا في عقوق، في قطع للرحم، في ترك لبعض الصلوات، هل هنالك من ذنوب تحجب الرحمة؟ إذا ارتفعت أعمالنا في شهر شعبان إلى الله ترفع الأعمال ومكتوب فيها سيئات. أول ما نفعله نتوقف عن السيئات بما نستطيع من ذلك، مع العزيمة والهمة والنية الصادقة والسؤال من الله. بعد التوقف عن السيئات نبدأ نبحث عن أعمال صالحة يحبها الله خصوصا في هذه الأزمات، ونبدأ نبادر بها ونفعلها تقربا إلى الله وتحضيرا لأنفسنا وقلوبنا للشهر رمضان القادم. والله يا إخواني كم جاءتني من رسائل واتصالات في هذه الأيام القليلة الماضية عند اشتداد الأزمة، عن شباب تابوا، عن شباب توقفوا عن الأغاني والحرام، شباب توقفوا عن الدخان، نساء تحجبت. الآن منذ دقائق قبل أن أبدأ بالتسجيل وردني خبر عن إحدى الأخوات اتصلت بزوجتي وأخبرتني أنها بفضل الله جل جلاله لبست الخمار تقربا إلى الله تعالى، وحبا أن يرفع لها عملها وهي بهذا الخمار، وتحضرا لرمضان وبنية رفع البلاء عن الأمة. انظر لتلك العقول والقلوب التي فقهت أنه ما نزل بلاء على الأمة إلا بذنب، ولا يرفع عن الأمة إلا بتوبة وعمل صالح. التي ربنا شوفني أعمل، أنا مؤمنة وأصلي وأصوم وأفعل، ولكن هل هنالك شيء تحبه مني أكثر؟ بغض النظر عن خلاف الفقه، بتقول لي يا شيخ سنة ولا بتقول لي خمار فرض ولا غير ذلك. الآن هي تفكرت، هذا أمر يحبه الله، يرضي الله جل جلاله، أنا أريد أن أفعله حتى يرفع الله البلاء عن الأمة. هنيئا لها، وهنيئا لكل شاب وكل أخ وأخت، كبير صغير، غني فقير، في هذه الأيام كانوا يقومون بمعصية فتوقفوا وقالوا عيب، لا يليق حياء مع الله، البلاء انتشر في الأمة ونحن نعصي الله. أو الذي قام بطاعة خفية بينه وبين الله، أو قامت بطاعة لترضي ربها، هنيئا لهؤلاء جميعا، فهم الذين يتحضرون لرمضان. تعلمون يا إخواني في الله لما لابد أن نتحضر خوفا من الصدمة؟ وبتعرفوا متى تكون الصدمة؟ تكون الصدمة أول كم يوم برمضان، تفتح المصحف اللي بتكون مهجور كل السنة، تفتحه في رمضان وبتبدأ تقرأ، ما بتحس بهذا الشعور المنتظر والمرتقب واللي عم تسمعه بالخطب والدروس، عم طب وين هذا الشعور؟ بتوقف بالتراويح، نسأل الله جل جلاله أن لا يحرمنا تلك الوقفة في المسجد، يا رب أن يعيدنا إلى بيته عاجلا غير آجل، وأن نجتمع وإياكم جميعا في رمضان في بيت الله جل جلاله. يقف الواحد من الناس في التراويح في رمضان، فيرى من عن يمينه يبكي تأثرا وخشوعا، ويرى من عن شماله يبكي تأثرا وخشوعا، ويقول أنا لما أبكي؟ لما لا أبكي؟ لما لا أشعر بذلك الخشوع؟ هاي الصدمات حتى ما تنصدم فيها برمضان وتجي تسأل وتقول لي يا شيخ شو أعمل؟ الآن أقول لك بقي أيام قليلة معدودة، ابدأ بحرث القلب حتى ما إن دخلت إلى رمضان وسمعت كلام الرحمن فيتأثر القلب فتدمع العين. هذا هو التحضير. فالآن في البيت بدنا نجتمع، كل واحد منا بده يأخذ عزيمة للبدء بطاعة والانتهاء عن أي سيئة ومعصية، ثم نريد أن نبدأ بالتحضر. وأعظم تحضر ما حضره به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه له الصيام. لذلك كما روت أمنا عائشة وغيرها من الصحابيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام حتى كأنه يصوم شعبان كله إلا قليلا. لذلك أكثر من الصيام، أقل القليل، إن لم تستطع أن تصوم أغلب شعبان فصم يوما وأفطر يوما، أقل القليل صم كل اثنين وخميس، وتستطيع أن تبقى على ذلك حتى مجيء رمضان. أما من أراد أن يبدأ بالصيام بعد النصف من شعبان فهذا مكروه له عند بعض العلماء. وأذكر الأخوات هنا هيك بين قوسين، الأخوات اللواتي يسألنا عن حكم القضاء، يعني يا أخواتي كل السنة فاضيين وجالسين وقاعدين إلا المعذورة، المعذورة عند حكم خاص تأخذ فيه الفتوى من العالم على الخاص، ولكن كل السنة عندي 7 ولا 8 ولا 10 ولا أكثر ولا أقل أيام ما صمتها من رمضان الماضي، لم أقضها كل العام، الآن بس يضل في يوم ولا يومين ولا 4 ولا 5 ولا 10. تجي النساء تسأل يا شيخ بقي لي بعض الأيام حتى يأتي رمضان، ما الحكم الشرعي؟ أو بيدخل رمضان ومنيجي نسأل، لا يا أخواتي بقي الآن عندنا أقل من شهر. فلذلك من كان عليها أيام من رمضان الماضي فلتبادر لصيامها. وكذلك أيها الحبة في الله، نجعل إدارة سريعة وضرورية من الآن لوسائل التواصل والملهيات في البيوت. إذا كنت متعود على التليفون يوميا 1 أو 2 أو 3 ساعات، على المسلسلات على الأفلام على غير ذلك، الآن تجتمع العائلة بدنا نضبط، نبدأ نقلل شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى يدخل علينا رمضان وعندي استعداد ما افتح الفيسبوك، وعندي استعداد ما شاهد ولا مسلسل ولا فيلم. أنا مع القرآن في رمضان أريد أن أختمه مرة أقل القليل، هذا لأضعف الإيمان مرة في كل رمضان، ولكن أهل العزائم والهمم 2 و3 و4، والله شهدت بعض الصالحين أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحدا، يختمون القرآن في رمضان كل 3 أيام. لذلك أيها الحبة في الله، هذا هو التحضير. وما أختم به، سلامة القلب والصدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النصف من هذا الشهر، ليلة النصف من شعبان كما صح عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، يطلع الله جل جلاله فيه على خلقه فيغفر لكل الناس، كل مسلم سيغفر له في هذه الليلة. اللهم اغفر لنا يا ربنا، إلا الاثنين، الأول مشرك، الأول مشرك، من يظن أن غير الله يفعل، من يظن أن غير الله ينفع أو يضر، خصوصا عند هذه الأزمات التي تعطلت فيها كل قوى الأرض، القوى العالمية كلها تعطلت، فلا بد أن يزداد التوحيد في قلوبنا أنه لا ينفع ولا يضر في هذا الكون إلا الله. فإذا يغفر للكل إلا لمشرك. والثاني أو مشاحن. شو المشاحن؟ عنده شحناء. شو الشحناء؟ يعني تقاطع وتدابر. فرصتك أيها الحبيب، فرصتك أيها الأخت الكريمة أن تراجع الآن الحسابات، وتراجع الآن الحسابات، في حدا من الناس في بيني وبينه شقاق؟ هنالك قطيعة بين أحد من الناس، خصوصا إذا كان من الأقارب، هنا الطامة والمصيبة، أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا خال ولا خالة، الآن مبادرة، ما عندي استعداد يجي النصف من شعبان إلا وقلبي سليم لكل الناس. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. سلموا قلوبكم ولا تجعلوا فيها غشا ولا غلا ولا حقدا لأحد. من يحملون الأحقاد يحملون الهم، ومن أخرجوا الأحقاد من قلوبهم هم أهل الراحة، ينامون على الوسادة وارتاحوا، لأنهم لا يحملون تلك الضغائن في قلوبهم. أيها الأحبة في الله، أختم بأهمية الدعاء، فلا بد أن نكثر من الدعاء. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اجعلنا فيه من الصائمين، من القائمين، من التائبين. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، واجعلنا فيها من المقبولين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.